ذات مساء كنت لوحدي، شاهد ذاك المنظر جدي، فدعا أبتي ودعا أختي، وأتت كي تسمعنا أمي. في جلستنا دار حوار وتتالت فيه الأفكار، قلت لجدي صحبي قالوا المال سلاح فعال، المال سلاح فعال. قالوا أيضا إن المال يفتح أبواب الآمال، وبه أصدق من كل الأمثال، وبه يرفع شأن المرء ويحقق كل الآمال. يدني المرأة من الجنات، وبه ينسى المرء خليله، بل ينسى حتى الطاعات. أخلاق الإسلام حميدة، ولكم فيها قصص مجيدة. المال بلا خلق يبطل، والخلق بلا مال يعمل. لا بد وأن يأتي يوم فيه كنوز الدنيا ترحل، والعمل الصالح يا ولدي يبقى دوما لا لن يرحل. أخبر أبناك يا ولدي حسن الأخلاق هي الأفضل. أخبر أبناك يا ولدي حسن الأخلاق هي الأفضل.